نعم. الأمر التاسع عشر: رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، هذا من أهم ما يكون. إذا كان شيخك على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة والشمائل الطيبة، فهنا اجعله قدوة لك. لكن قد يكون الشيخ على خلاف ذلك، أو عنده نقص في ذلك، فلا تقتدي به في هذا، ولا تقل إذا صار شيخك عنده خلق سيء فاقتديت به تقول هكذا كان شيخي مثلا، لأن الشيخ يكون قدوة بماذا؟ بالأخلاق الفاضلة والشمائل الطيبة. كذلك أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، والواقع أن التلقي والتلقين هو الأصل، لأن التلميذ لم يأتي للشيخ من أجل أن يتعلم منه الأخلاق فقط، بل من أجل أن يتعلم العلم أولاً ثم الأخلاق ثانياً. ففي الحقيقة أن التلقي والتلقين أمر مقصود، كما أن الاقتداء به في أخلاقه أمر مقصود أيضاً. ولهذا لو سألت أي طالب علم لماذا حضرت عند هذا الشيخ لقال لأتلقى علم، ولا يقول لأجعله قدوة لي في الأخلاق. وعلى كل، فالشيخ شيخ في العلم وفي الأخلاق. أما قوله لا تقلده بصوت ونغمة فهذا صحيح، لأن بعض الناس يملكه الحب لشيخه أو لغيره من الناس حتى يبدأ بتقليد صوته ونغمته. كذلك ولا مشة وحركة وهيئة، هذا أيضا ليس على إطلاقه، بل يقال إذا كانت مشة الشيخ كمشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاقتدي بها، لكن لا لأن الشيخ قدوتك، ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتك. وكذلك أيضا الحركة قد تكون من بعض المعلمين حركة ممقوتة، تجد مثلا لو تحرك بحركة الكلمة تحرك كل جسم، نعم، هذا لا تقتدي به في هذا. لكن حركة تبين المراد أو تبين ما في النفس من انفعال، هذه لا بأس بها، وربما تكون تنشط الطالب، لأنك تجد فرقا بين معلم يكون له حركات تنبئ عن المعنى وعما في نفسه من إحساسات، وبين معلم يسرد لك الحديث سرد. ولما كنت بالطلب في المعهد العلمي في الرياض يأتينا واحد يدرسنا في النحو ما شاء الله، ولكنه يتكلم يعني ويتحرك، كل يعني شيء يحتاج إلى حركة يتحرك، تجد شادين معه يتابعه تماما ويحيينا، حتى لو كان بنا نوم بالأول يطير عن النوم. لكن يجي واحد يتكلم يسرد الحديث سردا، نعم، هذا قد يموت حيل الإنسان ويكسر. فهذه المسألة يفصل فيها. الهيئة لا تقلد شيخك في الهيئة إلا إذا كانت هيئة حسنة، يعني لا نقول اترك تقليده مطلقا ولا تقلده مطلقا. قد يكون مثلا الشيخ لا يبالي بالهيئة الجميلة، بالثياب الحسنة، بلبس العباء على ما ينبغي، بلبس الشماغ على ما ينبغي، هذا لا تقلده، نعم. وقد يكون الشيخ يراعي المروءة في ذلك ويستعمل ما يجمله عند الناس ويزينه، فهنا لا بأس أن تقلده. طيب، إذن هذه مسائل تحتاج إلى التفصيل. وأما قوله لا تسقط أنت بالتبعية له، فإذا كنت أتابعه في أمر محمود فليس هذا بالسقوط. نعم، انتهى الوقت. نعم. إيش؟ نعم. كيف؟ عند تقبيل الشيخ على جبهته هذا لا بد من، ما يعني هذا؟ هو يعني مثلا صافحك الشيخ وهو قائم فانحنيت له. اما هنا انحناؤك لتقبيل جبهته لا تعظيما له، ولكن لانه لا يمكن ان تقبله الا وانت منحني، ولهذا يكون انحناؤك فوق راسه، ولنحن التعظيم يكون هناك تحته. هذه المسائل ما يريدونها العلماء، لا يريدونها العلماء. نعم جمال. هل اي نعم تثبت لمدرس الجامع والمدرسة، لكن تعرف أن مدرس المدارس بعضهم ليس أهلاً أن يكون شيخاً يقتدى به، لكن على سبيل العموم نريد بذلك أهل المشيخة الذين لهم قدم راس في العلم وفي الأخلاق والآداب. نعم عبد الله بن عوض. الأخلاق قد تكون الأخلاق النفسية، والشمائل الكرم والجود والشجاعة وما أشبه ذلك. نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد الأمر العشرون: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه شيخ نفسه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا من حلة الطالب أن يكون له همة وقوة في الاستماع إلى الشيخ واتباع نطقه حتى ينشط الشيخ على هذا، ولا يظهر للشيخ أنه قد مل وتعب بالاتكاء تارة والحملقة تارة، حملق ناظر يمين ويسار، أو تقليب الأوراق تارة أو ما أشبه ذلك. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يلقي العلم لا بين الطلبة ولا بين عامة الناس إلا وهم متشوفون له، حتى يكون كالغيث أصاب أرضا يابسة فقبلت. وأما أن يكره أو يفرض نفسه فهذا أمر لا ينبغي، أولاً لأن الفائدة تكون قليلة، وثانياً ربما يقع في قلب السامع الذي أكره على إلقاء هذه الكلمة مثلاً يقع في قلبه كراهة، إما للشخص وإما لما يلقيه الشخص، وكلا الأمرين مر، وأمرهما أن يكره ما يلقيه الشخص. فعلى كل حال متى رأيت الناس متشوفين للكلام فتكلم، وإذا رأيت الأمر لا يناسب فلا تتكلم، لا تثقل على الناس. وهذا قد مر علينا في البخاري في حديث عبد الله بن عباس أنك لا تلقي على القوم الحديث إلا وأنت تعلم أنهم يحبون ذلك، وإلا فلا تلقيه عليه. وهنا يقول عن الخطيب البغدادي رحمه الله: حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. وهذا صحيح، القائل المتكلم نشاطه على قدر فهم المستمع، وإن شئت فقل على قدر انتباه المستمع، لأن الفهم مرتبة وراء الانتباه، ينتبه الإنسان أولا ثم يفهم. والفهم أمر خفي لا نعلم، لكن الإنسان ينشط إذا رأى القوم قد انتبهوا له وأحسن الإنصات والإصغاء. نعم. الأمر الحادي والعشرون: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم. ولهذا أدب كيف اختلافها من شيخ إلى آخر؟ الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة. نعم. نعم. وبعضهم سريع، وبعضهم كما قال الأخ محمد يملي إملاء، وبعضهم يلقي إلقاء، وبعضهم لا يستحق أن يكتب ما يقول. لكن مثل هذا قد لا يكون الإنسان يضيع وقته بالجلوس إليه. والكلام في شيخ يأتي الإنسان إليه ليستفيد. وأيضا يجب في مسألة الكتابة حال إلقاء الشيخ يجب أن ينتبه الإنسان لمسألة مهمة، وهي أنه قد يفوته بعض الكلمات من حيث لا يشعر، فيكتب خلاف ما قال الشيخ كما جرى ذلك. ونحن الآن ولله الحمد في هذا الوقت لا نحتاج إلى أن يكتب الطالب حال إلقاء الشيخ. لماذا؟ عندنا مسجلات الحمد لله، تسجيل ينقل لك كلام الشيخ من أوله إلى آخره، وأنت تستمع إليه وتقيد ما ترى أنه جدير بالقيد. نعم. وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم. ولهذا أدب وشرط: أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه. نعم. الأدب لا بد أن تخبر الشيخ بأنك ستكتب، وإذا كنت تريد أن تسجل أخبره بأنك سوف تسجل، لأن الشيخ ربما لا يرضى أن تكتب عنه شيئا، كما يوجد في بعض المشايخ الآن لا يرضى أن أحدا يكتب عنه شيئا أو ينقل عنه بواسطة التسجيل. ولهذا من الأدب أن تستأذن من الشيخ. وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه، حتى يتبين للقارئ، لأنك لو لم تشر إلى هذا لظن القارئ أن الشيخ أملاه عليك إملاء. وهناك فرق بين الإملاء وبين كتابة الدرس الذي يلقيه الشيخ بدون أن يشعر بأنه يملي على الطلبة، يعني ما يسمى بالتقرير. فرق بين كتابة التقرير وبين كتابة الإملاء، لأن الإملاء سوف يكون محرراً ومنقحاً، والشيخ لا يملي كلمة إلا ويعرف منتهاها. لكن التقرير يلقي الكلام هكذا مرسلا، ربما يتداخل بعضه مع بعض، وربما يقول كلمة سهوا، وغير ذلك، فيفرق بين التقرير وبين الإملاء. الإملاء كأنه كتبه بيده، والتقرير ليس كذلك. ولهذا ينبغي أن يستأذن من الشيخ. فإن قال قائل: هل إقرار الشيخ إذن؟ بمعنى أنه إذا رأى الطلبة يكتبون وسكت، هل يعتبر إذناً؟ نعم، نقول هو إذن بشرط القدرة على الإنكار. فإن كان لا يقدر، لا يقدر أن ينكر، يخشى أن تصول عليه الطلبة وتهيج عليه الطلبة، إذا قال لا تكتبون فلا يعتبر سكوته إقراراً. نعم، بالنسبة لي معكم سكوتي إقرار، أنا أرى بعضكم يكتب ولا بأس، ما في معنى، بشرط أن لا يشغله عن الاستماع. نعم. الأمر الثاني والعشرون: التلقي عن المبتدئ. احذر أبا الجهل المبتدئ الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح. ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء، ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعة الأصاغر. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب، وإلا فاصرع وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنق. جيد، رحمه الله. يقول احذر أبا الجهل. أبا الجهل يعني صاحب الجهل، المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل. وهذا التحليل الذي قاله الشيخ بكر أمر لازم، يجب أن نحذر أهل البدع. وإن صاغوا البدع بصياغة مغرية مزخرفة، فإنما هم كما قيل فيهم حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فأنت كالظمآن يرى السراب فيحسبه ماء حتى إذا جاءه وجد الله عنده فوفاه حسابه. احذر صاحب الهوى. وهؤلاء الذين يتبعون أهواءهم في العقيدة يسمون ذلك العقل، والحقيقة أنه عقل لكنه عقلهم عن الهدى إلى اتباع الهوى. فهم كما قال ابن القيم في أمثالهم: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. يعدل عن النص، يقول دل العقل على خلاف. سبحان الله، هل العقل يخالف النص؟ أبدا، لا يمكن لأي عقل صريح أي خال من الشبهات والشهوات يخالف النقل الصحيح أبدا. لكن العلة إما من النقل بحيث يكون غير صحيح، وإما من العقل بحيث يكون غير صريح. أما مع صراحة العقل وصحة النقل فلا يمكن أن يوجد تعارض إطلاقا. ولهذا ينعى الله سبحانه وتعالى على المخالفين للرسل، ينعى عليهم إيش؟ عقولهم. يقول أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، لا يفقهون، وما أشبه ذلك. فالعقل كما قال الشيخ: هل العقل إلا في النص؟ قال: يستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح. وأكثر ما يكون هذا في الوعاظ والقصاص، تجدهم يحشون أدمغتهم من الأحاديث الضعيفة من أجل تهيج الناس ترغيباً أو ترهيباً. يأتي مثلاً قل والله أحد، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخلق من كل حرف من سورة قل والله أحد طائر، ألف طائر، مو طائر واحد، ألف طائر. ولكل طائر ألف لسان، كلها تدعو أو تسبح لهذا الذي قرأ. من جانا هذا؟ وأشياء عجيبة غريبة في فضاء الأعمال تذكر. نعم، كذلك أيضا يقال لهم أيضا أهل الشبهات مع أهل الجهل وأهل الأهواء. وكان ابن المبارك يسمي المبتدعة الأصاغر، وهذا وصف مطابق لموصوفه، فهم أصاغر وإن عظموا أنفسهم، وكل من خالف النص فهو صغير. أما كلام الذهبي فيقول إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل وليس أبا علم، بل هو جاهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل أيضا وهات الذوق والوجد. وهؤلاء الصوفية، الصوفية كل دينهم ذوق وجد. هذا أيضا يقول فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر. والظاهر أن الذهبي رحمه الله لقي النكد من هؤلاء، ولهذا شدد في تقبيح أوصافه، أو قد حل فيه، يعني هو إما شيطان ولا حل فيه الشيطان. فإن جبنت منه فاهرب، يعني إن عجزت أن تجادله وتناظره فاهرب، يعني هذا هو الحكمة. وإلا كنت تستطيع أن تجادله وتفهمه فاصرعه صرعا حسيا أو معنويا. ما نشوف نشوف اصرعه وابرك على صدره، هذا يدل على أنه حسي. نعم، هناك مشكلة مصارعة في المساجد والمدارس. طيب، واقرأ عليه آية الكرسي حتى يذهب الشيطان واخنق. الإنسان يسمع كلام الذهبي رحمه الله هذا في ظني أنه إذا برك على صدره، إذا صرعه ثم برك على صدره ثم قرأ عليه آية الكرسي ثم خنقه سيموت، لأنه سيكون الخنق حينئذ شديدا وقويا. ولكن على كل حال الظاهر أن الشيخ رحمه الله الذهبي قد أصابه ما أصابه من هؤلاء، والمعافى من عافاه الله منه. لو ذهبت إلى بعض البلاد الإسلامية لوجدت من هؤلاء القوم عجبا، كما يذكر عنهم العلماء السابقون واللاحقون، يعني يصلون إلى حد الجنون، يضربون بالطبور، يضربون بالعصي على الأرض، يغبرون تغبير، يأخذ كل واحد منهم صوت ويهللون بتهليلاتهم وأذكارهم، ثم يضرب الإنسان الأرض. واللي يكون أكثر غبار فهو أصدق إرادة، لأنه إذا كان أكثر غباراً صار أشد وأقوى، فيكون هذا دليلاً على أنه مريداً حق، على أنه مريد حقاً. اللهم لك الحمد. انتهى الوقت. نعم. وقال أيضاً رحمه الله تعالى وقرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال لمن قطعتم عني؟ قلت إن ناسا يقولون إنك أشعري، فقال والله ما أنا أشعري، هذا معنى الحكاية. ما فهم من هذا الشيء؟ فهمتم شيء من هذا؟ يعني يستفاد منه أنه لا ينبغي أن تجلس إلى مبتدع ولو كانت بدعته خفيفة كبدعة الأشعرية. نعم. وعن مالك رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحفظ. يكذب ولا يكذب؟ ها؟ يكذب. نعم. وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. فيا أيها الطالب إذا كنت في كنت إيش؟ إذا كنت غلط. ها؟ إيش؟ أخرجه من؟ لا عندي في الأسفل يقول كما في السياق. فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري، وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال، صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تقفو الأثر، إلا بهجر المبتدعة وبدعهم. وظاهر كلام الشيخ رحمه الله وفقه الله أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته. فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في علم العربية، البلاغة والنحو والصرف، فهل نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو مجيد فيه أو نهجره؟ ظاهر كلام الشيخ أننا لا نجلس إليه، لأن ذلك يوجب مفسدتين. المفسدة الأولى اغتراره بنفسه فيحسب أنه على حق، والمسألة الثانية اغترار الناس به حيث يتوارد عليه طلاب العلم ويتلقون منه، والعام لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة. لهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل الأهواء والبدع مطلقا، حتى وإن كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف مثلا إلا فيهم، فسيجعل الله له خيرا منه. لأن كوننا نأتي إلى هؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس بهم. نعم، انتهى الوقت. نعم. إذا كان إيش؟ نعم. لا تقرأ، لا تقرأ. عبد الوهاب. تعاود الشيخ مع جمعيات ومؤسسات مبتدعة يا شيخ في مجال الإغاثة مثلا. في مجال إيش؟ الإغاثة والأعمال الخيرية. إذا لم يلزم منه محذور فلا بأس، فإن ترتب عليه المحذور فلا تفعل. نعم. اضطرار الناس يعني إذا قيل مثلا هذا طالب علم يشار إليه بالبلاغ مثلا يتعاون مع مؤسسة مبتدعة، أنا يعني يا شيخ هذا من اضطرار الناس بذلك. أفضل ترك يا شيخ. إيه نعم، يعني نكون إغاثة مستقلة، ما هو ترك الإغاثة، الأفضل أن نكون إغاثة مستقلة. نعم. ها؟ ايش؟ السالك ايش؟ اي نعم. السالك التوحيد يريد بذلك الصوفية. كلمة ونصيحة أو ما هو دورنا أو واجبنا؟ أولا أنا أحب أن أسجل كلمة فيما يدور بين الإخوة طلاب العلم في البلاد سواء عندنا أو عندكم، فإنه لا يجوز للإخوة طلاب العلم أن يتفرقوا أو تتفرق كلمتهم لمجرد خلاف يسوق فيه الاجتهاد، لأن ذلك ضرر يحصل به الفشل وذهاب الريح، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم هو قوة عظيمة للعدو المخالف، سواء كان هذا العدو المخالف بدعيا ينتسب للإسلام أو كان كافرا أيضا، لأن الكفار يودون من المسلمين أن يتفرقوا، وأهل البدع يودون من أهل السنة أن يتفرقوا. فالواجب على أهل السنة أن يقطعوا الطريق على هؤلاء وهؤلاء، وأن تجتمع كلمتهم، وأن لا يكون بأسهم بينهم، وأن تتسع صدور بعضهم لبعض، وأن يعلموا أن الخلاف قد وقع في عهد الصحابة وما بعده، لكنه خلاف في الأقوال وليس خلافا في القلوب. وهذا هو الذي نريده من طلاب العلم. أما بالنسبة لإخواننا الذين ابتلاهم الله تعالى وسلط عليهم من شاء من خلقه في الشيشان والبوسنة والهرسك وكشمير والصومال، فإن عليهم أن يصبروا ويحتسبوا، وعلى إخوانهم من المسلمين أن يدعوا لهم بالنصر والتأييد، وأن يدعوا على أعدائهم بالخذلان والتبديد وتفريق الكلمة وما إلى ذلك من الدعاء المناسب. هذا أقل ما يجب علينا لإخواننا المسلمين الذين لإخواننا المسلمين المضطهدين أو المقاتلين الذين تسلط عليهم الأعداء. وإننا ونحن الآن في انتظار فريضة من فرائض الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يذل أعداءهم في كل مكان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد أعدائنا في نحورهم، ونقول: اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، وأفسد عليه أمره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، إنك على كل شيء قدير. بارك الله فيك. وأظن هذه الكلمة تغني عن 5 أسئلة. جزاكم الله خيرا. والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض، ولهم قصص وواقعات يطول شرحها، لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على مبتدع. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم، وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار، لأنه باغ لقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ، الآية، فهو باغ ببدعته. وكانوا يطردونهم من مجالسهم، كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور: أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم، حذرا من شرهم، وتحجيما لانتشار بدعهم، وكسرة لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا. ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا. فيا أيها الطالب، نعم، المؤلف وفقه الله حذر هذا التحذير البليغ من أهل البدع، وهم جديرون بذلك، ولا سيما إذا كان المبتدع سليط اللسان فصيح البيان، فإن شره يكون أكبر وأعظم، ولا سيما إذا كانت بدعته أيضا مكفرة أو مفسقة تفسيقا بالغا، فإن خطره أعظم، ولا سيما إذا كان يتظاهر أمام الناس بأنه من أهل السنة، لأن بعض أهل البدع عندهم نفاق، تجده عند من يخاف منه يتمسكن ويقول أنا من أهل السنة وأنا لا أكره فلانا ولا فلانا من الصحابة وأنا معكم، وهو كاذب. فمثل هؤلاء يجب الحذر منه. وقد مر علينا في الدرس الماضي أنه وإن كان المبتدع عنده علوم لا توجد عند أهل السنة ولا تتعلق بالعقيدة كمسائل النحو والبلاغة وما أشبهها، فلا تأخذ منه، لأنه يتولد من ذلك مفسدتان: الأولى اغتراره بنفسه، والثاني اغترار الناس به، الناس لا يعلمون. فلذلك يجب الحذر. وقوله كان من السلف من لا يصلي على مبتدع، هذه على كل حال إذا كانت البدعة مكفرة فلا شك أن الصلاة عليه لا تجوز، لقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فهذا لا يصلى عليه. أما إذا كانت غير مكفرة فهذا ينظر فيما يترتب على ترك الصلاة عليه من المفسدة أو عدمها. فإذا كان أهل السنة أقوياء وكان هؤلاء أهل البدعة في عفوان دعوتهم، فلا شك أن ترك الصلاة عليهم أولى، لأن أهل السنة أقوى منهم، وهؤلاء في عفوان دعوتهم ربما إذا تركنا الصلاة عليهم يحصل بذلك ردع عظيم لهم. وما ذكر عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي البلاد السعودية في زمنه يدل على قوته رحمه الله وسلامته، حيث انصرف عن الصلاة على مبتدع. نعم. وأيضا الصلاة خلفه من باب أولى أن يحذر الإنسان منها، فإن كانت بدعته مكفرة فالصلاة خلفه مع العلم ببدعته المكفرة لا تصح، لأنه تم بمن ليس بإمام، وإن كان دون ذلك فالصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة، لكن لا ينبغي أن يصلي خلفه. وأما ما ذكر عن سهل بن عبد الله التستري الذي لا يبيح أكل الميتة للمبتدع وإن اضطر إلى ذلك، فإن كان هذا المبتدع كافرا فإنه لا يباح له عند الله أكل الميتة ولا أكل المذكات، لقول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا. ولقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فدل هذا على أن الطيبات من الرزق والزينة التي أخرج الله للعباد ليست خالصة لغير المؤمنين يوم القيامة، بل يحاسبون عليها. فإذا كانت بدعته مكفرة فإننا نقول لا يحل له أن يأكل الميتة عند الاضطرار ولا المذكات عند الاختيار، لكن نقول توب إلى الله من بدعتك المكفرة وكل كما يأكل المؤمن. وإن كان مفسقة ففيما قاله رحمه الله نظر، لأن الصحيح أن قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي غير مبتغ لأكل الميتة، ولا عاد أي غير معتد لأكل ما لا يحتاج إليه. هذا هو الصحيح في معنى الآية. والدليل على أن هذا هو الصحيح قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. ومن العلماء من قال إن المراد بالباغي من بغى على الإمام، وليس كل فاعل معصية. ففي كلام سهل رحمه الله فيه هذا التفصيل، وهو كانت بدعته مكفرة فحرام عليه أن يأكل الميتة والمذكات ويحاسب بذلك عند الله، وإن كانت غير مكفرة ففيما قاله نظر. أما طردهم من المجالس فنعم يطردون من المجالس، وللشيخ أن يطرد من مجلسه ما دون ذلك إذا رأى من أحد الطلبة أنه يريد أن يفسد الطلب عند زملائه، وبحيث يعتدون على الشيخ ولا يهابونه ويحتقرونه، فله أن يطرده، لأن هذا يعتبر إيش مفسدا فيطرد. والإمام مالك رحمه الله قال ما أراك إلا مبتدعا، لأن الذين يسألون عن مثل ذلك هم المبتدعة، يسألون كيف استوى، يحرجون بذلك أهل السنة، يقول أخبرني كيف استوى، كيف استواءه؟ والجواب عن ذلك سهل، أن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. وهل نعلم كيفية شيء لم نعلم به وهو غائب عنا؟ أبدا. لو قال لك قائل إني بنيت بيتا فقد علمت أنه بنى بيتا وتعرف كيف بناء البيت، لكن هل تعرف كيفية هذا البيت وما فيه من الحجر والغرف؟ الجواب لا، إذا كنت لم تشاهد. وهكذا صفات الله عز وجل أخبرنا عنها ولم نخبر عن كيفيتها. نعم. وقول العامي من العمى، لم أعرف أنه مشتق من العمى إلا الآن، فينظر في ذلك هل هو من العمى أو من العموم، أي من عموم الناس. والعامي لا شك أنه هو الجاهل الذي لا يعرف، والجهل عمى، فينظر في هذا ويحقق ذلك الأخ مصطفى إن شاء الله، لأنه هو القارئ إن شاء الله تعالى. نعم. فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة، واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا، يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول وهو عسل مقلوب وهو طول الدمعة وحسن المقلوب. كيف يصير لسع؟ أين وهو طول الدمعة وحسن البزة والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف، وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم. أما الأخذ عن علماء السنة فضلا عن قيادة المبصرين، أليس كذلك؟ اللهم استعان. أما الأخذ عن علماء السنة فالعق العسل ولا تسل، وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. وما ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعاذة من شره باليقظة من دسائسه، على حد قولهم اجني الثمار وألقي الخشبة في النار، ولا تتخاذل عن الطلب

أعلى وأجل. ثم قال يوم بيوم, يوم بيوم بدر والحرب سجال. يوم بدر لمن؟ ويوم أحد لهؤلاء المشركين. قالوا له لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذا أيضا افتخر بقومه واستدل المسلمين، فقيل فلا بد من مجاوبته. قالوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وصحيح لا سواء. على كل حال المجادلة إذا كان المقصود بها بيان الحق كانت واجبة ولا بد منها، وكذلك المناظرة. طيب، يرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليهم من الوساوس والخطرات. هذا صحيح. الإنسان الذي يخشى على نفسه من سماع البدع أن يقع في قلبه شيء، فالواجب عليه إيش؟ البعد وعدم السماع. وأما إذا كان عنده من اليقين والقوة والثبات ما لا يؤثر عليه سماعها، فإنه إن كان في ذلك مصلحة سمعها واستحببنا له أن يسمعها، وإن لم يكن في ذلك مصلحة قلنا الأولى ألا تسمعها لما في ذلك من إضاعة اللغو، إضاعة الوقت واللغو. وفيه أنزل الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الآية واضحة، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لكن إذا كنت تريد أن تعرف ما هم عليه من الباطل لترده فإنه لا يدخل في الآية الكريمة. انتهى الوقت، ناخذ ثلاث أسئلة. الشيخ بكر حفظه الله، ايش الشيخ بكر حفظه الله اطلق اهل البدعه مطلقا؟ نعم. ولو كثير من اهل السنه مرتكبون البدعه لجهلهم، يعني لما يدرون هذا هو بدعه يظنون انه السنه. نعم، كثير اهل السنه بعض الناس يعلم أين العوام. صحيح، كثير العوام على دين علمائه. يعني بعض الناس من أهل السنة يرتكبون البدع، ولو ميز القاسي في البدعة والجاهل في البدعة فما هو أحسن؟ له مراد أهل البدعة الذين يدعون لبدعتهم ويقررونها، القاسدون في البدعة. نعم، هذا مراد، إن كان هذا مراد فهذا صحيح. نعم شيخ، قلنا أننا لا نطالع في كتب غير أهل البدعاء لنرد عليهم لأن غيرهم لعله يجهل يعني فهمهم ويظلمهم. إيش؟ وش قلنا؟ نعم، ولكن يعني ماذا قلنا؟ قلنا لا نطالع في كتب غير أهل البدعاء لنرد عليهم لعله يعني إيش يبالغ في التشهير بهم أو في يعني الكلام عليهم، يعني لا نسمع ما قيل عنهم حتى نعرف ما في كتبه. أيضا. نعم، ولكن يعني بعض أهل الملة من أهل البدع يقول يعني خاصة من المحدثين منهم، يعني لهم محدثون قال المحققون لا نعرف لا نعرفهم، هؤلاء يعني مستحدثين لم يكونوا محدثون. طيب، فهم يقولون لا تصدقوا هذا، لأننا نحن نقول أننا محدثين وهم ثقات، يعني فهل نقول لهم يعني أن شهادة المهاجم لا تقبل منه؟ ايش؟ الان نقول ان شهاده المهاجم لا تقبل منه. نعم، هو لعله يكذب. نعم، واذا كانت قرائن عليه هو. اذا قال انه مبتدع النشوء ننظر امامنا عمله امامنا قوله يتبين، ولا كل انسان بينفي البدعه عن نفسه. شوف، هل مثل هذا الموقف مع البدع تكون مع كتب اهل الكتاب تفسير يريد الرد مثلا يحتفظ بالكتاب؟ لا، نشوف، بارك الله فيه، من يريد الرب لا بد أن يكون عنده قوة وثبات وعلم. أما إنسان يقول بخلي عندي ولم نشاء الله صرت عالم رديت، أنا أخشى أن يفتن قبل أن أكون عالم.

أن يدافع الإنسان عن أخيه إذا سمع من ينتقده بهذا ويقول لعله اشتبه عليه الأمر، لعله تأويلا، لا سيما من عرف بالصدق والإخلاص وحب نشر العلم. إيه نعم. بارك الله فيكم. السلام. السلام عليكم. بقي عاد أعظم البينات، ما فيها رابعة بعد؟ ها؟ نعم. في الدرس الرابع وقلت تقسيم الصديق في أدق المعايير. كيف؟ وقلت تقسيم الصديق في أدق المعايير. إيه؟ معنى هذا؟ يعني معناه إنك عاير صديقك في أدق المعايير، بمعنى أنك تلاحظ ملاحظة تامة. حتى لا يغرك مثلا بهرجته او كلامه الظاهر، هذا مراد. لان بعض الناس يغتر، يعطيك من طرف اللساني ايش بعده، ويروغ عنك كما يروغ الثعلب، يلقاك يحلف انه بك واثق، فاذا توارى عنك فهو الاقرب. إيه نعم.